أيها الأحبة، هذا هو الشريط 19 من تفسير سورة النساء. ما لي أحسد فلانا وقد أعطاني الله تعالى كذا وكذا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان ما من الله به على آل إبراهيم من الكتاب والحكمة والملك العظيم. فمثلا التوراة والإنجيل كلها كتاب وحكمة، والملك العظيم من أعظم من ترونه أعطي ملكا من بني إسرائيل؟ سليمان عليه السلام، فإنه أعطي ملكا عظيما حتى قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لعظمته. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل له التصرف في ملكه بما يشاء، فإنه يقبض ويبسط، لقول فقد آتينا آل إبراهيم وآتيناهم ملكا عظيما. ثم قال الله تعالى فمنهم، هذا درس الليلة، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. منهم الضمير يعود على آل إبراهيم، يعني ليس كل آل إبراهيم تقبلوا هذا الكتاب وهذه الحكمة وهذا الملك. منهم من آمن به، ومن هنا للتبعيض، والدليل على قوله ومنهم من صد عنه، فقسمهم الله تعالى إلى قسمين. والتبعيض قد يأتي بالحرف الدال عليه في كلا القسمين، وقد يأتي في أحدهما ويحذف من القسم الثاني، مثل قوله تعالى فمنهم شقي وسعيد، المعنى فمنهم شقي ومنهم سعيد، لأنه لا يمكن أن يكون شقي وسعيد في آن واحد، ولكنها حذفت من القسم أو القسيم الثاني. فمنهم من آمن به وقبله وآمن بالكتاب والحكمة وشكر النعمة على الملك، ومنهم من صد عنه، صد عنه فلم يؤمن به ولم يشكر الله على هذه النعمة والملك العظيم. وقول من صد عنه، صد هذه تستعمل لازمة ومتعدية، فاللازمة بمعنى أنه صد عنه بنفسه، والمتعدية أنه صد غيره عنه، وكلا الوصفين ثابتان لهؤلاء، فهم صادون عنه بأنفسهم وهم صادون غيرهم عنه. حتى إن بني إسرائيل يدعون أن سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام ليس نبيا ولكنه ملك واسع الملك قوي الملك قوي السلطان وليس بنبي، وكذلك داود يرون أنه ليس بنبي ولكنه ملك، والصواب أنهم من الرسل والأنبياء، ولكن الله تعالى أعطى سليمان ذلك الملك العظيم. ثم قال وكفى بجهنم سعيرا، يعني ما أعظم السعير الذي يحصل لهؤلاء بجهنم. وكفى سبق لنا أنها تتعدى بالباء، ولكنهم يقولون إن الباء زائدة لفظا يعني من حيث الإعراب، وأما من جهة المعنى فلها فائدة، وهي تعدية كفى إلى العامل إلى المعمول. ويقولون إن الباء حرف جر زائد، وأن جهنم في هذه الآية هي الفاعل أي كفت، وأن سعيرا إيش تمييز. طيب، والسعير بمعنى المسعر أو بمعنى الساعر، وكلاهما يدل على الإحراق العظيم. في هذه الآية الكريمة من الفوائد أن الناس ينقسمون فيما يعطيهم الله تعالى من نعم الدين والدنيا إلى قسمين، قسم يؤمن وقسم يكفر، وهذا هو سنة الله، كما قال الله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ولو شاء الله تعالى لجعل الناس أمة واحدة، ولكن من رحمته أن جعلهم يتفرقون حتى يعلم الله الصادق من الكاذب، وحتى يقوم عالم الجهاد، وحتى يقوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحتى يعرف المؤمن قدر نعمة الله عليه بالإيمان، وحتى يجتهد المؤمن أن يثبته الله عز وجل حتى لا يكون مثل هؤلاء. والحاصل أن الله سبحانه وتعالى جعل الناس إلى قسمين لحكم عظيمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الذين لم يؤمنوا به أعرضوا عنه وصدوا الناس عنه أيضا، لقوله ومنهم من صد عنه، وقد ذكرنا أنها تستعمل لازمة ومتعدية، وأنها في هذه الآية صالحة على الوجهين. ومن فوائد الآية الكريمة تعظيم إحراق النار لقوله وكفى بجهنم سعيرا. ومن فوائدها أن من صد عن ما آتاه الله من الكتاب والحكمة فإنه يكون من حطب جهنم والعياذ بالله. ثم قال إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، وقال بعدها والذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهكذا طريقة القرآن مثاني، يعني إذا جاء ذكر أهل النار جاء ذكر أهل الجنة، إذا جاء ذكر المتقين جاء ذكر المجرمين، وهكذا حتى يكون الإنسان سائرا إلى الله بين الخوف والرجاء، وحتى لا يمل لو كان الكلام على نسق واحد. قال إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم، كفروا بها أي جحدوها وأنكروها. وأصل المادة كفر من الستر والتغطية، ومنه سمي الكفر الذي هو غلاف طلع النخل. وقوله بآياتنا يشمل الآيات الكونية والآيات الشرعية، فمن الكفر بالآيات الشرعية تكذيب الرسل وعدم الالتزام بما جاءت به الرسل من الشرائع، ومن الآيات الكونية الكفر بالآيات الكونية أن ينسب هذا الكون إلى غير الله، أو يقول إن أحدا أعان الله فيه، أو يقول إن أحدا له فيه شرك، كل هذا من التكذيب بالآيات. ومن ذلك من ينكر، ومن ذلك إنكار الكسوف أن يكون وقع إنذارا من الله عز وجل وتخويفا، لأن بعض الناس يقولون إن الكسوف سببه أمر عادي وليس من أجل أن يخوف الله به العباد، وهذا كفر، يعتبر نوع من الكفر وليس كفرا مخرجا عن الملة، لكنه نوع من الكفر. سوف نصليهم نارا، سوف يقول المعربون إنها حرف عقيلة، حرف إيش؟ تسويف، يعني تدل على تحقق وقوع الشيء لكن بعد زمن، لأن التسويف بمعنى التأخير. ومنه قولهم سوف في التوبة، سوف بالتوبة يعني أخرها، فمعنى سوف يعني أنهم سوف يصلون لكن بعد زمن. وقوله نصليهم نارا أي نجعلهم يصلونها حتى تحرقهم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. كلما نضجت، النضج معناه بلوغ الغاية في الكمال، يعني أنها إذا نضجت من الاحتراق واحترقت فإنها تبدل جلودا غيرها، غير الأولى، لأن الأولى احترقت وزالت. لماذا؟ ليذوق العذاب أي الألم، لأن الجلد إذا احترق صار حائلا دون بقية الجسم فلا يحسون بالنار، لكن إذا بدل بجلد آخر جديد حينئذ أحسوا بحر النار أعاذنا الله وإياكم منها. فهم كلما نضجت بدلناهم، وكلما حرف شرط يدل على التكرار، يعني أنهم دائما وأبدا كلما نضجت الجلود بدلوا جلودا غيرها لهذه الحكمة ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما، العذاب يعني الألم الذي يعذبون به. إن الله كان عزيزا حكيما، كان فعل ماضي لكنه لا يراد بها الزمن، فهي تدل على تحقق الاتصاف بهذا بما دل عليه خبرها بدون التقيد بزمن، ولهذا يقولون إنها مسلوبة الزمان في هذا. لماذا؟ لأننا لو قلنا إنها دالة على الزمان لكانت العزة والحكمة قد انتهت وذهبت. وقوله عزيزا، العزيز قال العلماء إن له ثلاثة معاني: الأول عزة القدر، والثاني عزة القهر، والثالث عزة الامتناع. أما عزة القدر فمعناها أنه ذو قدر عظيم لا يماثله شيء، وأما عزة القهر فمعناها أنه الغالب القاهر لكل ذي جبروت، وأما عزة الامتناع فمعناه الممتنع عن كل عيب ونقص وسوء. ومنه قولهم أرض عزاز يعني صلبة، صلبة ممتنعة عن الرخاوة. وكل هذه المعاني وربما يحتمل معاني أخرى أيضا كلها ثابتة لله، قل لله العزة جميعا. وأما الحكيم فإنه مشتق من الحكمة وهي الإحكام والإتقان، ومن الحكم وهو القضاء والفصل. والله سبحانه وتعالى حكيم ذو حكمة بالغة، وحكيم بمعنى حاكم فاصل بين عباده، ترجع الأمور كلها إليه كما قال الله تعالى ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وليعلم أن حكم الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى حكم كوني قدري وحكم شرعي ديني. أما الحكم الكوني القدري فمثلوا له بقوله تعالى عن أحد إخوة يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، يريد بذلك حكما قدريا لا حكما شرعيا، لأن الله تعالى لم يمنعه شرعا من الرجوع إلى أهله، ولكنه يريد بذلك أن يحكم له حكما قدريا. وأما الحكم الشرعي فدلالته فدليله ومثاله قوله تبارك وتعالى في سورة الممتحنة لما ذكر ما ذكر من الأحكام قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم، هذا حكم شرعي. وقد يجتمع القسمان في آية واحدة مثل قوله تبارك وتعالى له الحكم وإليه ترجعون، ومثل قوله ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، ومثل قوله أليس الله بأحكم الحاكمين. فالمهم أن الحكم حكم الله عز وجل انقسم إلى كوني قدري، والثاني شرعي ديني، وذكرنا لكل واحد دليلا ولكل واحد مثالا، وذكرنا ما يجمع القسمين، وكل ذلك موجود في القرآن. فإن قال قائل أيهما الذي يكون نافذا في العباد ولا بد، الكوني أو القدري أو الشرعي؟ الكوني القدري، هذا نافذ في العباد ولا يمكن أحد أن يعاند فيه أو يمانع فيه. وأما الحكم الشرعي الذي يحكم الله فيه بين في العباد فمن العباد من يقبل ويقوم به ومن العباد من لا يقبل ولا يقوم به. الحكمة وهي أحد المعنيين في قوله حكيما مأخوذة من الإحكام وهو إتقان الشيء، فالشيء المحكم هو الشيء المتقن. وفسرها بعض العلماء بأنها وضع الأشياء في مواضعها، بمعنى أنك إذا رأيت هذا الشيء قلت لا يصلح به في مكانه إلا هو. ثم هي أي الحكمة حكمة في نفس الشيء وحكمة في غاية الشيء، بمعنى أن هذا الشيء في نفسه مطابق للحكمة، والثاني أن الغاية من حكمة محمودة. ولننظر لننظر إلى الوضوء مثلا، كونه على هذا الوجه يبدأ أولا بالوجه ثم باليدين ثم بالرأس ثم بالأذنين، وكونه بعض الأعضاء غسل وبعض الأعضاء مسح، هذا من الحكمة لا شك، يعني كونه على هذه الصورة المعينة حكمة. ثم الغاية منه وهو التطهير من الذنوب والتطهير من الأحداث، هذه غاية حميدة بلا شك. إذن الحكمة تكون في ذات الشيء وفي غاية الشيء، وكل هذا ثابت في حكمة الله عز وجل. وإذا قلنا إن الحكم كوني وشرعي والحكمة حكمة في ذات الشيء وحكمة في غاية منه، صار الجميع كم قسما؟ أربعة أقسام. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على الآية. نعم. السنة الربانية أن يجعل كفار المؤمنين في الأرض. نعم. هذا يكون حكم قدري يا شيخ. أي نعم. هذا حكم قدري يقوم به الحكم الشرعي. كيف؟ لو واحد يحاج يا شيخ. أي نعم. يقول معناته الله سبحانه وتعالى حكم علينا أنهم يصيرون كفار. نعم. كيف نرد عليه؟ نرد عليه بقوله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. في الليلة الماضية تكلمنا عن القدرية والجبرية، وقلنا كل واحد منهم له شبهة، أليس كذلك؟ ولكن هل هذه الشبهات منجلية لكم أو نبينها الآن؟ نعم. لأن بعض الناس قال لي طيب الشبهة هذه لماذا لم تبين؟ ذكرنا أن شبهة القدرية أن الله سبحانه وتعالى قال ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبارهم حتى نعلم. إذن هو الآن إيش؟ لا يعلم. طيب الجواب على هذا أن نقول علم الله سبحانه وتعالى علم ينقسم إلى قسمين، علم بما سيكون وعلم بما كان. فهو يعلم أن هذا العبد سوف يقوم بما أمر به أو أن هذا العبد لن يقوم بما أمر به، أليس كذلك؟ العلم بما سيكون لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، لأنه لم يوجه إلى المكلف شيء فيه، فلا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. والثاني علم بإيش؟ بما كان. هذا هو الذي قال الله تعالى حتى نعلم، أي حتى نعلم الشيء كائنا واقعا، وحينئذ يترتب عليه إيش؟ الجزاء، الثواب أو العقاب. ويدل لذلك أن الله سبحانه وتعالى بيّن في آيات كثيرة أن الله تعالى قد علم كل شيء. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى في آية الصيام: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، وقال علم الله أنكم ستذكرونهن، وهم لم يذكروهن بعد، ستذكرونهن. فالحاصل أن نقول العلم ينقسم إلى ما هما؟ علم بما كان وعلم بما سيكون. ما الذي يترتب عليه العقاب أو الثواب؟ العلم بما كان. وهذا هو المراد بقوله: حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. ولهذا قال بعض العلماء، يعني فسره بقوله: حتى نعلم علم ظهور، يعني علم وقوع شيء. بقينا في الجواب عن الجبرية، عن الجبرية. القدرية انتهينا من الرد عليه. القدرية الجبرية الذين قالوا إن الله قال: ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا. نقول: نعم، اقتتالهم واقع بمشيئة الله لا شك، وإشراكهم واقع بمشيئة الله، كما قال تعالى: ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. لكن هل منحهم الله مشيئة وإرادة أو لم يمنحهم؟ منحهم. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها من كان يريد العاجلة. فالإرادة للإنسان ثابتة ولا أحد ينكرها. وما قدر الله عليك ليس عندك علم به قبل أن تفعله حتى تحتج به، أليس كذلك؟ ما قدر الله عليك ليس عندك علم به قبل أن تفعله حتى تحتج بقدر الله. لأن نقول لما احتج بقدر الله: ما الذي أعلمك أن الله قدر عليك الشقاء؟ لماذا لم تقدر أن الله قدر عليك إيش السعادة فتسعد؟ وحينئذ لا يكون لهم حجة، وقد أبطل الله هذه الحجة بالفعل. سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. ولو كان لهم حجة ما ذاقوا بأس الله، لأنهم معذورون. نعم نعم. عمر: لو شاء الله ما اقتتلوا نسبة للقتال إليهم، نعم. ألا تدل على أن لهم مشيئة؟ بلى، تدل على أن الفعل فعلهم. نعم. قول الله تعالى: بدلناهم جلودا غير، هل يعني بدلناهم شديد الجلد نفسه أو جلود غير؟ نعم، يخلق جلدا جديدا غير الجلد الاول اللي احترق. شيء. نعم. اخر واحد: راينا في بعض الامصار اناسا يدعون العلم ولا يصلون ولا يامرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ولا يزكون ويحتجون بقوله تعالى: الذين ان مكناهم في الارض الايه. قلنا لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مكه وهو لم يمكن له انذاك، فقالوا هذا على سبيل الاستحباب. على سبيل ايش؟ الاستحباب. اي، لان القران هو الذي يهيمن. نعم. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، هذه يخبر الله بها عن شيء مستقبل. ولا ينصرن الله من ينصره، ان الله لقوي عزيز. الذين ان مكناهم في الارض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فيقال لهؤلاء إن الله وعد الذين ينصرون الله بهذا، بالنصر، وأنتم الآن لا تأمرون بالمعروف ولا تنهوا عن المنكر فلستم مستحقين للنصر. إذا كنتم تريدون النصر فافعلوا ذلك، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ذكرت الآن أنهم سيمكنون جلود غير الجلود، الآن يعني الأجسام هذه، هل ستكون يوم القيامة هي لا تكون تكون أعظم أعظم يعني نكون 60 ذراع أعظم. يقول جاء في الحديث الصحيح أن ضرس الواحد منهم مثل جبل أحد والعياذ بالله، توسع أبدانهم لأجل شدة العذاب. شيخ لو أردعنا قدر الشبهة وقال الله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والنسل. قدري ولا جبري؟ جبري. نعم. يقول هذا شيء يعني الله عز وجل كتب أنه سوف يملأ جهنم من الناس والجنة كذلك. نعم. إذن لو شئنا لآتينا كل نفس هداها. طيب ولا ما سلتنا من أهل الجنة، احنا ما نبيك إلا بس تعمل لأهل الجنة، ما الله قسم قسمين قسم من هؤلاء، ولا نبي ما نبي منك أكثر من هذا. الآن يوم القيامة إذا احتج يعني من أهل النار وقال أنا كتب الله عز وجل علي يوم القيامة ما يحتجون، بارك الله فيك، يقرون بالخطأ، يقول لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعيد، ويسألون الله الرجوع ويقول لو رجعنا لا لا يعني لآمنا، فرجعنا نعمل صالحا. يوم القيامة ما في حجة، لكن كلام الآن ما يضرب هذا كفن على وجهه من هذا الجبل يا شيخ. والله إن أعطيته كفن على وجهه وقلت والله أنا مجبر على هذا ما في مانع. نعم خالد. فمنهم من آمن به بعض ما تعطى منه للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم لا يا ما قلناه عام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام من آل إبراهيم. شيخ. نعم شيخ أحسن الله إليكم، ذكرتم بأن الجنود غير الجنود الأولى يبدلون. نعم الإمام أحمد رحمه الله يقول إنما تبديلها تجديدها. نعم. وذلك لما احتج عليه الجهمية فقالوا كيف يعذب جنودا لم تذنب، فقال نعم. تبديلها تجديدها. إيه ما يستبعد يعني أن يكون هذا معنى صحيح، يعني لا يستبدل أن يكون معنى صحيح، وقد يستشهد له بقوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض، مع أن هي الأصل، لكن الأصل في التبديل أنه بدل عن بدل، وهذه الجنود ليست مستقلة حتى تعذب ويقال أنها عذبت بدون جريمة، هذه الجنود مثل اللباس لهؤلاء هلا يعد. فما قال الإمام أحمد محتمل رحمه الله. الآن يقول الآن الطب بسعد ما أدري هل مؤكد ولا لا إن اللي داخل الجلد ما يتألم وأن الألم للجلد فقط، يعني عكس ما تقول أنت. نعم والله جعل الجلد يتألم لأجل أن يحس الإنسان بما يصيبه، لكن أغرز الإبرة الآن أول ما توجس في الجلد، لكن في اللحم الداخلي ما تحس به. ثم من نعمة الله أن اللحم الداخلي ما فيه إحساس، لو فيه إحساس ويتجهها اقطعها الخبز تمشي مع الأمعاء الدقيقة يقدر الواحد ينام. الآن لو تجي ذرة على جلده ما يستطيع، لو تمشي ذرة على جلده نائم ما يستطيع ما يجي النوم، لكن ما بالك بالأشياء هذه أنها تجري في الأمعاء الدقيقة. نعم ولهذا من حكمة الله سبحان الله العظيم كل ما تأمل الإنسان في حكمة الله رأى العجب العجاب. إذا صار هذا الطعام متهيئ للخروج أحس به الإنسان، يعني إذا استأذن جاء عند الباب تحس به، لكن قبل أبدا، يتردد في هذه الأمعاء الدقيقة المتوية بعض على بعض ولا تحس به. هذه أظن السياق تسجيل أن ينقلوا هذا الرد على القدرية والجبرية إلى درس البخاري كتبه إمداد. مسلم لأن القدر كلام عليه ورد في صحيح مسلم. اي نعم. المهم الى الدرس اللي تكلمنا فيها. طيب ايش بعض الناس يسند المعجزات العلميه ويرجعها لايات القران. اذا كانت الايات تحتمل هذه المعجزات العلميه فلا مانع. لا انا قلت اذا كان تحتمل، اما اذا كان مجرد وهم فلا. يعني مثل لما وصلوا الى القمر قالوا ان هذا يدل عليه قوله تعالى يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. هذا مو صحيح. ها لا، لا بد من ثبوت الدلاله والا فلا يجوز. الله اكبر. الله السلام عليك ايها النبي، هذا دعاء. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين دعاء. اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد، اعوذ بالله من عذاب جهنم، كل هذه دعاء. وكذلك بين السجدتين اللهم اغفر رب اغفر لي وارحمني، كلها جمله دعائيه. ها هذا النزي يقول هل يعتد بشهادة المرأة الواحدة في رؤيته إلى رمضان؟ الجواب نعم يعتد بها، لأنها خبر ديني، كما لو أخبرت بغروب الشمس مثلا. أحمد الحكمي ما هو موجود؟ ها؟ وينه؟ طيب يقول اشكل عنا فضيلة الشيخ في بعض المسائل الفقهية اختلاف المحدثين والفقهاء فيها، فما هو الضابط الترجيح في مثل هذه المسألة؟ أما طالب العلم الصغير والعامي فيتبع من يرى أنه أوثق في علمه ودينه، وأما طالب العلم الصاعد الذي أخذ من العلم حظا فهذا هو بنفسه يراجع أدلة هؤلاء وهؤلاء حتى يتبين له أنه أيها الراجع. باقي واحدة تسمحون فيها؟ طيب يقول أشكل علي قول من قال وإن الرؤيا متى عبرت وقعت، فهل وقوع الرؤيا متوقف على تعبيرها؟ لا، قد تقع قبل أن تعبر، لكن إذا عبرت وقعت على ما عبرت به. ولهذا لا ينبغي للإنسان إذا رأى ما يكره أن يعرضها على أحد، لأنها إذا عرضها ثم فسرت وقعت بإذن الله. بل إذا رأى ما يكره يقوم ويدخل عن يساره ثلاثا يقول أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، وينقلب إلى الجنب الثاني ولا يحدث بها أحدا. هذا إذا رأى ما يكره، ويستريح، يستريح مرة. حتى قال الصحابة كنا نمرض إذا رأينا الرؤيا نكرهها، فلما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحديث استقر أمرنا. أما إذا رأيت ما تحب فإياك أن تقصها على إنسان لا يحبك، لا تخبر بها إلا من تحب، من يحبك، لأن الله قال يا لا تقصص رؤياك على إخوتك، قاله عن يعقوب لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. نعم. كيف يعقوب يقول في يوسف لا يعرضها الشيء الأكره، لا يعرضها لا سهل أعوذ بالله، لا أبدا، اللي تكره لا تذكرها. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا تفسير قول الله تبارك وتعالى: فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. فإلى أي مرجع يعود الضمير في قوله فمنهم من آمن به؟ خالد، من آمن بآل إبراهيم. من آمن بآل إبراهيم، أنا لست أسأل عن فمنهم، لا أسأل عن الضمير في قوله فمنهم، أسأل عن الضمير في قوله به. الكتاب والحكمة والملك العظيم، يعني نعم، من آمن به أي بما آتينا آل إبراهيم من الكتاب والحكمة. طيب، ومنهم من صد عنه، كيف يكون الصد عنه يا شرافي؟ صد عنه قلنا من فعل لازم. لا لا، كيف الصد؟ الصد عنه بتركه، نعم، أو بالحيلولة بين الناس، يعني أن يدخل في هذا في هذا الدين. هذا معناه صد. هل متعدي ولا لازم؟ لا. لكن ما معنى الصد؟ كيف الصد عن الملك؟ الصد عن الكتاب والحكمة واضح. لا. كيف الصد عن الملك؟ من التكذيب به. الملك؟ لا. تكذيب به؟ لا لهم ملكا. زكي. أن يحسد من أوتي هذا الملك. إيش؟ ليزول عنه. إيش؟ أن يحسده ليزول عنه الملك. لا شيء. نعم، آدم. آدم بغي مصدع عنه. لا بأس، لكن الملك كيف يكون الصد عنه؟ لن يشكر الله وجل على الملك. تمام، هذا الذي ذكرناه لكم. قلنا الصد عن الكتاب والحكمة التكذيب وعدم وترك العمل. الصد عن الكتاب والحكمة التكذيب أو الاستكبار. الصد عن الملك كيف؟ أن لا يقوم بشكره ولا يعطوه حقه. طيب، قال الله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. ما معنى نصليهم؟ نجزيهم. إيش؟ نجزيهم. لا، نؤتيهم ندخلهم نار. نوصل يا شيخ، نوصلهم، نجعلهم يصلونها، يعني نحرقهم بالنار. طيب، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. ما معنى النضج؟ ايش؟ يعني نضجت من نضوج الجلد بالاحتراق، وهذا معروف. طيب، بدلناهم جلودا غيرها، ما معنى التبديل هنا؟ هل المعنى أن هذه الجلود تعود حية بعد النضج رحمك الله، أو أنه يخلق لهم جلود أخرى؟ تحتمل المعنيين. تحتمل المعنيين. على المعنى الأول، بدلناهم جلودا غيرها، هل لها نظير رحمك الله؟ عمر. نعم، قوله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، هي ما بدلت ذاتها لكن صفتها، فهذه أيضا تعاد بعد أن كانت نضجت واحترقت بالنار، تعاد هي نفسها. طيب، وبه يبطل إيراد أورده علي بعض الطلبة في تفسير الآية. ما هو الإيراد؟ نعم، وبينا أن هذا الإيراد باطل من أصله، لأنه إن كانت هذه الجلود المحترقة تنشأ من جديد، يعني تعود إلى حالها الأولى، فلا إشكال. وإن كان غيرها فإن الجلود للإنسان بمنزلة إيش؟ بمنزلة الثياب، تابعة له، وهي جماد نفسها، ليست مكلفة حتى يقال أنها عذبت بدون ذنب، لكن هذا أورده من ليس له شغل. طيب، قوله: ليذوق العذاب، أي بألسنتهم. يذوق العذاب؟ أي نعم. ذاق العذاب من جميع البدن. كيف أجل؟ يعني يذوق العذاب من جميع جهات الجسم. أليس الذوق باللسان؟ ذوق الطعام والشراب وما شابه ذلك. طيب. لكن إذا ذقت العذاب هنا تكون من جميع أنحاء الجسم، لأن يكون الجلود تغطي جميع الجسم. إيه. فيكون من جميع أنحاء الجسم ليكون العذاب أكبر. هذه فيها فائدة بلاغية. وهي التهكم لهؤلاء الكفار. كيف؟ كأنه جعل العذاب شرابا لذيذا أو أكلا جميلا يتلذذ به. كناه يعني عن تحقق هذا الشيء كما يتحقق الإنسان اللقمة إذا ذاقها أو الشراب إذا ذاقها. طيب، إن الله كان عزيزا حكيما، هذا الاسم من أسماء الله عز وجل له عدة معان، العزيز أو الحكيم. ها؟ العزيز أو الحكيم. العزيز، العزة ثلاث معاني. نعم. عزة قدر وقهر وامتناع. طيب، عزة عزة قدر وقهر وامتناع. عزة القدر أن الله تعالى ذو قدر وشأن عظيم. نعم. أن الله ذو قدر وشأن عظيم. عزة القهر أن الله تعالى قهر كل شيء وغلب كل شيء. نعم. عزة الامتناع أن الله تعالى ممتنع عن كل نقص وعيب. أحسنت. ولهذا قال ابن القيم لما ذكر هذه المعاني الثلاثة قال فالعز حينئذ ثلاث معاني. طيب، الحكيم هل هي من الحكم أو من الإحكام؟ خزرة، من المعنيين، من الحكم ومن الإحكام. طيب، هذا صحيح. الحكم دل طرف نوعان. نعم، مثال الأول حتى يحكم الله. شلون؟ حتى يحكم الله، قال من رحم أمه حتى يحكم الله. حتى يحكم الله أي آية؟ فلن أبرح الأرض حتى يأذن لأبي أو يحكم الله لي. الحكم الشرعي مثاله، لا اللي وراء ذلك الحكم لا يحكم بينه، هي سورة المتحنة. لما ذكر أحكام المهاجرات وما يتعلق بذلك قال ذلك حكم الله يحكم بينكم. طيب، قوله تعالى ومن أحسن من الله حكما سليم، هل يراد بالحكم الكوني أو الشرعي فقط؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نعم، أي نعم، يراد بالمعنيين جميعا أو المعنيان جميعا، صح. طيب، الحكمة تكون معلومة للعباد أو مجهولة أو بعضها معلوم وبعضها مجهول؟ اي نعم، قد يعلمها بعض العباد وقد يعني بعضها معلوم وبعضها غير معلوم. يعني بعضها معلوم وبعضها غير معلوم. أتمثل لي بشيء حكمته غير معلومة؟ نعم، في بعض الأحكام الشرعية التي أمرنا الله عز وجل بها ولا نعلم حكمتها. يمثل لي، مثل لي هذاك، مثل لي مثلا يا شيخ تحريك الأصبع في الصلاة. لا، إشارة للعلو، يعلو الله. طيب، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر لهذا حكمة، ولكن على المذهب لم يذكر حكمة، لم يقول ذلك حكمة. لماذا لا تقول الصلاة الظهر أربع؟ لماذا لم تكن ستا؟ نعم، مثلا لماذا يعني الصلاة يعني عدد ركعات الصلاة غير معلوم لنا، صح؟ طيب، من الحكم المعلومة علي؟ من الحكم المعلومة؟ نعم، مثل تخصيص السجود بقول سبحان ربي الأعلى. نعم، حيث أنه خصص السجود بقول سبحان ربي الأعلى. نعم، نزول الإنسان. نعم، مناسبا يدعو الله في القلوب المنزه عن علو الله سبحانه، المنزه عن السهول. تمام،

وانتصر ربما يتصرف تصرفا ينافي الحكمة. إذن يؤخذ من الجمع بين الاسمين معنى آخر زائدا على ما دل عليه كل اسم على حدة، وهو أن عزة الله عز وجل مقرونة بالحكمة، وكذلك حكمته مقرونة بالعزة. لأن الإنسان قد يكون ضعيفا فتكون الحكمة أن يتضاعف وأن يستدل، ولكن الله عز وجل منزه عن ذلك. عرفتم هذا ولا لا؟ إذا كان الإنسان ضعيفا فالحكمة أن يستدل أمام القوي أو أن يقوى أمامه. لا الأول. الآن لو دخل الإنسان على الأمير، لو دخل الإنسان على الأمير، هل هو على طول يقول يا فلان أنت ظلمتني ما أعطيتني حقي؟ لا، أو الحكم يقول أطال الله بقاءك على طاعته أيها الأمير المحترم الموقر المعظم، نعم، ويأتي بأشياء تسهل الأمور. هذا هو الثاني. لكن حكمة الله عز وجل مقرونة بإيش؟ بالعزة. إذن قرن العزة بالحكمة له فائدة، وقرن الحكمة بالعزة كذلك له فائدة. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى حال أهل النار أعاذني الله وإياكم منهم، قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات. والقرآن مثاني تثنى فيه المعاني، إذا ذكر فيه أهل النار ذكر فيه أهل الجنة، وإذا ذكرت النار ذكر الجنة، وإذا ذكر الحق ذكر الباطل، وهكذا. وهذا هو أحد المعاني في قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. يقول عز وجل والذين آمنوا وعملوا الصالحات، ومثل هذا التركيب موجود في القرآن بكثرة. يقدم الله الإيمان على العمل الصالح، لأن العمل الصالح مبني على الإيمان، فعمل بلا إيمان لا فائدة منه. فالمنافقون يعملون، يذكرون الله ويصلون ويتصدقون، ولكن ليس عندهم إيمان فلا ينفعهم. ولهذا يقدم الله عز وجل الإيمان على العمل الصالح، لأن العمل الصالح إيش؟ مبني عليه. فما هو الإيمان الذي يكثر ذكره في القرآن؟ الإيمان فسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالذين آمنوا بهذه الأصول وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات، قال بعض المعربين بل بعض النحويين أيضا إن الصالحات صفة لموصوف والتقدير الأعمال الصالحات. لأن لماذا؟ قال لأن الصالح وصف، والوصف لا يفعل، وإنما الذي يفعل هو الموصوف، هكذا قال. وعندي أنه لا حاجة لذلك، عملوا الصالحات ما دام الأمر معلوما فلا حاجة أن نقدر ونقول إن عملوا مسلط على الصالحات. فما هي الأعمال الصالحة؟ الأعمال الصالحة ما جمع ما كانت خالصة لله صوابا في شريعة الله، يعني ما كان خالصا صوابا، كما قاله الفضيل بن عياض ما كان خالصا صوابا، يعني ما جمع بين الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن عمل عملا أشرك فيه مع الله غيره ولو يسير رياء كان عمله غير صالح، ومن أخلص لله لكن على غير شريعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان عمله غير صالح. يقول والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. السين هنا للتنفيس، وأنتم ترون الآن أن أصحاب النار قيل فيهم سوف نصليهم، وأن أصحاب الجنة قيل فيهم سندخلهم. فهل هذا من باب اختلاف التعبير وأن معنى الحرفين واحد؟ قال ابن هشام كذلك معنى الحرفين واحد، وقيل بل معناهما مختلف، وأن السين تدل على القرب وسوف تدل على المهلة السين تدل على القرب، وسوف تدل على المهلة، وهذا هو المعروف وهو الأصح. فإذا قيل كذلك فلماذا جاء الوعيد بالنسبة لأهل النار بسوف ولأهل الجنة بالسين؟ الجواب على ذلك أن أهل النار يفسح لهم لعلهم يتوبون، يتوبون إلى الله فيرجعون، وحينئذ لا يكون من أهل النار. أما أهل الجنة فإنهم يدخلون الجنة، ولكن ما هي جنة الآخرة؟ جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. أفمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه، من عمل عملا صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولا أحد أطيب حياة من حياة المؤمنين أبدا. قال بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك الذين تمت لهم الدنيا على ما يريدون، لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف، قاتلون مقاتلة يريدون أن ينالوه ولكن لا يحصل لهم. وقال الشيخ الإسلام بن تيمية: ما يصنع أعدائي بي لما حبس، إن جنتي في صدري، إن جنتي في صدري. وربما يدل على أن أهل الجنة منعمون أتم نعيم قوله تعالى: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. إذا جعلنا الاستثناء متصلا صار المعنى أن الموتة الأولى التي ماتوها في الدنيا ذاقوها، والنعيم مستمر من الدنيا إلى الآخرة. ولكن أكثر العلماء يقول إن إلا الموتة الأولى، أن الاستثناء هنا منقطع وأن التقدير لكن الموتة الأولى. على كل حال نقول إنما قال سوف في أهل النار ليمد لهم في الأجل لعلهم يرجعون، فأراهم العذاب وكأنه بعيد، لكن أهل الجنة أراهم النعيم كأنه قريب حتى ينشطوا على العمل. وأيضا نقول هم في الحقيقة في جنة، أهل السعادة في سعادة حتى في الدنيا. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، فكل أمره خير، كل أمره خير. إن أصابته الضراء صبر مع الله عز وجل وصبر لله وانشرح صدره، وكما قالت رابعة العدوية لما أصابها جرح في أصبعها أظنه انقطع الأصبع، قالت: إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها، إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها. فالمؤمن في الحقيقة حتى وإن يصيب بالمصائب إذا يوفق للصبر ويثيبه الله عز وجل على ذلك ولا كأنه أصيب، وإن أصابته السراء شكر فزيد في النعمة: لئن شكرتم لأزيدنكم. يقول: سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. المراد بالجنات هنا ما أعده الله عز وجل من الدار الآخرة لهؤلاء المؤمنين. ولا يحسن هنا أن نقول الجنات جمع جنة وهي البستان الكثير الأشجار، لأن هذا ينقص من شأن الجنة، إذ لا ينصرف إلا إلى بساتيننا هنا في الدنيا، مرة تيبس ومرة تخضر ومرة تفسدها الرياح ومرة تستقيم. لكن إذا قلت الجنات جمع جنة وهي الدار التي أعدها الله سبحانه وتعالى للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، حينئذ يبتهج القلب ويسر. وقول: تجري من تحتها الأنهار. كيف تجري من تحتها؟ أليس النهر لا يجري إلا من تحت؟ وإن قلت من تحتها يعني تحت الأرض في جوف الأرض مشكل. قال العلماء: المراد من تحتها أي تحت أشجارها وقصورها، أنهار مضطردة تحت الأشجار وتحت القصور فهي من تحتها. وهذه الأنهار أصنافها أربعة كما قال الله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل مصفى من خمر، نعم، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هذه أربعة، أربعة أنهر أو أربعة أنواع من الأنهار في الجنة خالدين فيها. خالدين حال من أي، أين صاحبها؟ حال فأين صاحبها؟ الضمير في قوله سندخلهم، أي ضمير الهاء. وقول خالدين فيها بيّن أن هذا الخلود أبدي، فقال خالدين فيها أبدا، أبد الآبدين، لا منتهى لها. فإذا قال قائل: كيف يعيش الإنسان وهو يرى أنه باق دائما في هذا؟ نقول: نعم، لأن كل ساعة تتجدد له لذة ونعيم، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابه. في الدنيا ننتظر الموت حتى نرتحل عن هذه الدنيا، لكن في الآخرة لا تنتظر الموت، أنت دائما في سرور ونعيم، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، فهم في نعيم دائم، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. لهم أي للذين آمنوا وعملوا الصالحات فيها أزواج مطهرة، أزواج جمع زوج، وهي الأنثى ويطلق على الرجل أيضا، يقال زوج فلانة ويقال زوجة زوج فلان، زوج فلان، صح؟ يعني زوجته. لكن في الفرائض يجب أن تأتي بالتاء، في غير الفرائض لا تأتي بالتاء، لأن الإتيان بالتاء لغة رديئة أو قليلة. نعم. ومطهرة من أي شيء؟ مطهرة طهارة حسية، ومطهرة طهارة معنوية. فالطهارة الحسية مطهرة من البول والغائط والحيض والاستحاضة والنفاس والصفرة والكدرة والعرق والرائحة المنتنة وغير ذلك، من كل ما يستحب إزالته والتنزه عنه هي مطهرة منه. ومطهرة أيضا طهارة معنوية، وذلك بأنها خالية من كل خلق سيء، لا غضب ولا تكره للزول ولا كراهة ولا عصيان ولا كبهرار في وجهه، فهي مطهرة من كل خلق رذيل ومن كل أذى وقدر. فالطهارة إذن حسية ومعنوية. اشتكت النساء وقالت: الرجال لهم أزواج مطهرة، نعم، فما بالنا نحن؟ ماذا نقول لهن؟ نقول لهن: لأنتن لكن أزواج مطهرون، نعم، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا يكون جاره إلا الطيب، وأنتم في الآخرة كل واحدة منكن لا تريد إلا زوجها، فيهن قاصرات الطرف، كل واحدة قاصرة طرفها على زوجها ومتناعمة به، نعم، وأنتن خير من سواكن، فلا تجزع. ولكن لما كان الزوج هو الطالب غالبا صار هو الذي يقال له كزوجة فيها كذا وفيها كذا، أما الزوج فلا يكون، الزوجة لا تكون طالبة إلا نادرا. قال: وندخلهم ظلا ظليلا. ندخلهم ظلا ظليلا، الظل معروف هو ما فاءت عنه الشمس، وإن شئت فقل هو ما لم تحله الشمس، سواء كان فيئا أم ظلا من أول النهار. وأما الظليل فهو المؤدي حق المؤدي معناه تماما، لأن من الظل ما ليس بظليل. لو جلست تحت ظل جدار في أيام الصيف فأنت في ظل، لكن هل هو ظليل؟ لماذا؟ لأن وحف الحر يأتيك، لكن الجنة ظل ظل ظليل. ونقف على هذا حتى يكون الدرس القادم إن شاء الله أخذ الفوائد، وإذا شئتم يكون مراجعة في الثمن. ممكن الصبر خلنا نتفق في مراجعة ولا فوائد؟ فوائد ودرس جديد. أنا خاف إنكم تحبون. نعم طيب. نعم نعم. يقول زوجة لها زوجان، زوجة من أهل الجنة لها زوجان في الدنيا، فهل تختار الأخير أو الأول أو من يعاملها معاملة حسنة؟ الثالث، تختار من يعاملها معاملة حسنة لأنه أحسن أخلاقا من الثاني. نعم يسأل الله. نعم نعم نعم نعم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله مما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أي فوائد؟ ها؟ الآية الماضية. قال الله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم إلى آخره. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها أن الإيمان لا يتم استحقاق دخول الجنة به إلا إذا قرن بالعمل الصالح، لقوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولهذا يقرن الله سبحانه وتعالى بينهما كثيرا، فمن آمن وقال إنه مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لكن لا يعمل صالحا فإن الجنة غير مضمونة له. ولكن من الأعمال ما نعلم أنه لن يدخل الجنة إذا تركها مثل الصلاة. ومن فوائد الآية الكريمة أن العمل لا ينفع إلا إذا كان صالحا، والصالح ما تضمن شيئين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن شئت فقل الإخلاص لله واتباع شريعته، ليكون هذا أعم، إذ أن المعنى الأول قد يتوهم واهم أن المراد بالرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن المراد أعم من هذا. حتى الذين عملوا الصالحات حين كانت شرائعهم قائمة يدخلون في هذه الآية وغيرها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى وعدهم هذا الوعد المؤكد بالسين: سندخلهم جنات. ومن فوائدها أن الله تعالى عظم نفسه لأنه أهل للتعظيم في قوله سندخلهم جنات. وقد التبس على النصراني مثل هذا التعبير الذي يأتي من قبل الله إذا كان بهذه الصيغة فظن أن الإله متعدد، ولكن هذا من فهمه السيء واتباعه للمتشابه، فإن ذكر الواحد بصيغة الجمع تعظيما أمر معروف في كل لغة، والوحدانية مفهومة ومعلومة بالضرورة من الأديان وبالفطر السليمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان ما في الجنة من النعيم لقوله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن فوائدها أن الجنات أنواع، أو أن الجنة من فوائدها أن الجنة أنواع وليست نوعا واحدا، يؤخذ ذلك من أي شيء؟ من صيغة الجمع جنات تجري من تحتها الأنهار. ومن فوائدها أن أهل الجنة مخلدون فيها أبدا لقوله خالدين فيها أبدا. وقد أجمع أهل الملة على أن نعيم الجنة دائم أبدا، وكذلك جمهور أهل السنة على أن عذاب أهل النار دائم أبدا. ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على الأزواج في الجنة سواء كنا من أهل هذه الدنيا أو من الحور لقوله لهم فيها أزواج مطهرة. ثم هنا سؤال، لهم جمع وأزواج جمع، فهل يقابل الجمع بالجمع على وجه الإفراد أو الجمع بالجمع على وجه الجمع؟ بمعنى هل لكل واحد زوجة فقط؟ فنقول مثلا لهم أزواج، لو فرضنا 10 قلنا لكم أزواج، هل المعنى أن لهؤلاء العشرة 10 زوجات فقط أو لكل واحد 10؟ مثل هذا يختلف فيه العلماء، هل يقابل كل فرد بفرد أو يقابل كل فرد بالجميع؟ فمن العلماء من قال يقابل كل فرد بفرد، ومنهم من قال يقابل الجميع لكل فرد. لو قلت مثلا أمامي رجال قلت لكل واحد نعم لكم 10 دراهم، لكم 10 دراهم، هل المعنى أن 10 توزع بينهم أو المعنى لكل واحد 10؟ على الخلاف. فهنا لهم فيها أزواج، هل المعنى لكل واحد أزواج أو المعنى لكل واحد زوجة واحدة؟ لكن الأزواج هنا قوبلت بالجمع في قوله لهم، يقال إن السنة دلت على أن الواحد لهم أزواج متعددة سواء من أهل الدنيا أو ممن خلق الله في الجنة وهن الحور. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على هؤلاء الأزواج وأنهن مطهرات من كل عيب حسي أو معنوي. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجنة ليس فيها حر وإنما هي ظل ظليل لقوله تعالى وندخلهم ظلا ظليلا. وجملة الآية فيها الحث على الإيمان والعمل الصالح، لأن الله سبحانه وتعالى إنما ساق بيان نعيمهم حثا على أن نعمل العمل الموصل إلى ذلك. وهل يستفاد من هذه الآية أن أهل الجنة ينعمون في الدنيا وفي الآخرة لقوله سندخلهم، لأن السين تدل على القرب؟ الجواب ذكرنا ذلك في التفسير، وأن أصحاب الجنة هم في الجنة في الدنيا وفي الآخرة، لأنه لا أحد أطيب عيشا من آمن وعمل صالحا. ثم قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إن الله يأمركم أبلغ في التعظيم من قول إني آمركم، لأنها تدل على العظمة، يعني كأنه قال: إن الله الذي له الألوهية عليكم وله الحكم عليكم يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والأمر طلب الكف على وجه الاستعلاء، الأمر طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة افعل أو ما ينوب منابها، هذا هو الأمر. فقولنا طلب الكف، كلمة طلب خرج به الخبر، وكلمة الكف خرج به النهي. لا، طلب الفعل، الفعل خرج به النهي، لأن النهي طلب الكف. وعلى وجه الاستعلاء خرج به الالتماس والدعاء. وقولنا على وجه الاستعلاء يشمل ما إذا كان الآمر عاليا حقيقة أو مستعليا ادعاء. انتبهوا، فالآن عندنا قيود: طلب خرج به إيش؟ الخبر، لأنه ليس بطلب. الفعل خرج به النهي، لأنه طلب الترك على وجه الاستعلاء، خرج به الالتماس والدعاء. رابعا، كلمة الاستعلاء ولم نقل على وجه العلو، ليشمل من ادعى العلو وإن لم يكن عاليا في الواقع. مثال ذلك: عبد مملوك أسر حرا كريما فجعل يأمره: افعل كذا افعل كذا، قرب لي كذا أبعد عني كذا. أيهما أعلى؟ الحر لا شك، لكن هذا ادعى العلو لنفسه فاستعلى عليه. واضح؟ هذا ما هذا هو الأمر. وكل أمر موجه من الله للعباد فالأصل فيه أنه لطلب الفعل وأنه للوجوب، لكن قد تخرج الأوامر عن غير ذلك للقرائن. أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، الأمانات جمع أمانة، وهي كل ما اؤتمن الإنسان عليه من أمتعة ونقود وأقوال وأفعال وغير ذلك، تؤديها إلى أهلها. ومن أهلها؟ أهلها الضابط في ذلك هم الذين أمرت بأدائها إليهم. فمثلا إذا قال لك شخص: خذ هذه الدراهم أدها إلى فلان، من المؤتمن؟ صاحب الدراهم. وأهلها الذي أمرت أن أؤديها إليه، يعني فلا أؤديها إلى أحد غيره. تكون الأمانة بالقول، فأقول لك مثلا: بلغ سلامي فلانا، فإذا قلت نعم فقد تحملت، فلا بد أن تؤدي لي السلام. أما إن قلت إن نسيت، إن ذكرت أو لا أتحمل، فأنت بالخيار. لكن إذا قال: بلغ سلامي فلانا، فقلت نعم أبلغه، فلا بد أن تبلغه، لأن هذه أمانة وقد أمرك الله أن تؤديها إلى أهلها. وسيأتي إن شاء الله في بيان الفوائد أنواع الأمانات. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إذا حكمتم، والحكم هنا الفصل، يعني إذا أردتم أن تفصلوا بين الناس في مشاجراتهم فاحكموا بالعدل. وبين الناس بين الناس لم يقيد أناسا دون أناس فيكون عاما، حتى لو أراد الإنسان أن يحكم بين أبيه وبين رجل أجنبي فهو داخل في الآية، بين مسلم وكافر هو داخل في الآية لأن الآية عامة بين الناس. أن تحكموا بالعدل، فما هو العدل؟ العدل في الأصل الاستقامة، ومنه العصا المستقيمة التي ليس فيها ميل. ولا حكم أعدل من حكم الله، وعلى هذا فالحكم بالعدل أن تحكم بينهم بشريعة الله، هذا هو الحكم العدل، لأننا نعلم أنه لا أحد أحسن من الله حكما ولا أحد أعدل من الله فصلا. فإذن أن تحكم بالعدل أي بإيش؟ أي بشريعة الله. فإن قال قائل ما وجه الارتباط بين قوله أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقوله إذا حكمتم بين الناس؟ نقول لأن الأمانات كالمقدمة بين يدي الأحكام، فمنها مثلا الشهادة. الشهادة ويتحمل الإنسان أن يخبر بحق غيره على غيره، هذه تكون مؤداة عند من؟ عند الحكام. فكان تأدية الأمانات كالمقدمة بين يدي الحكم بين الناس. ثم أثنى الله على هذا الأمر فقال إن الله نعم ما يعظكم به. وفي نعم قراءتان، نعم ونعم، وأصلها نعم ما، لكن حصل فيها إدغام. إن الله نعم ما يعظكم به. والموعظة قال العلماء هي ذكر الأحكام مقرونة بترغيب أو ترهيب. ذكر الأحكام يعني تذكر حكم الله عز وجل مقرونا بترغيب أو ترهيب، إن كان طلبا فهو مقرون بالترغيب، وإن كان نهيا فهو مقرون بالترهيب. إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. الجملة هذه استئنافية كالتعليل، لا نعم استئنافية كالتحذير والتهديد لما سبق، يعني إن لم تفعلوا فتؤدوا الأمانات إلى أهلها وتحكموا بين الناس بالعدل فإن الله تعالى سميع بأقوالكم، بصير بأفعالكم، وسيعاقبكم على مخالفاتكم. في هذه الآية من الفوائد، طيب شيخ قول الله عز وجل ظلا ظليلا، نعم الظل يكون إلا من شيء له ضوء حرارة، نعم هل في الجنة الشمس والله عز وجل يقول لا يرون فيها شمسا ولا نهارا؟ نعم تكلمنا على هذا في التفسير لكن يمكن ما حضرت ما بيناها. نعم ايش لا ذكرنا ذلك، قلنا ان هذا الظل عباره عن شيء يحصل من نور ياتي من قبل العرش نور. نعم الظل هو هذا، انه ما في الشمس ولا فيها قمر ولا في، لكن يقول العلماء ان ذلك يكون من نور يخرج من عند العرش فيكون هناك ظل. الان تجد انه لو كان بينك وبين نور الفجر جسم، أليس تجد لهذا الجسم ظلا؟ هو هذا. نعم نعم هو هذا من هذا النوع، إما أن الرسول على سبيل التقدير يعني لو كان لها ظل لسار به كذلك، أو من هذا النور الذي يكون كنور الفجر بعد البعد صلى الله عليه وسلم تمر تمرا جيء به، فهل يشرع الإعطاء من بيت المال للعاجز عن القيام بالكفارة؟ لا، لا يعطى، لأنه إذا كان عاجزا عن الكفارة سقطت عنه. لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطاه لحاجته، لأنه قال: والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. وقبل ذلك كان تصدق به. نعم، قبل ذلك كان تصدق به، يعني قبل أن قبل أن يعلم بحاله. تصدق كيف؟ يعني لما ذكر الله النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر تصدق به، أي ظن أنه أن حاله ماشية، ظن أنه ما عنده حاجة، ما عليه حاجة، لكنه لا يجد ما يتصدق به، لكن أموره ماشية. نعم، قال له الرسول: خذ تصدق به، لأنه قال: لا أستطيع أن أتصدق، يعني ما عنده إلا مقدار كفايته فقط، فقال: خذ هذا تصدق به. فلما قال: ما في أهل بيت أفقر منه، قال: تصدق بي على هذا. الشيخ جاءنا رجل مثل حال هذا الشخص، نعطيه منين؟ نعطيه من بيت المال. ليش؟ ليكفر، يتصدق. نعطيه ليكفر؟ ليتصدق كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل. أي نعم، هذا الرجل أعطاه الرسول لحاجته. في الأول قال: خذ هذا تصدق به، لأن التمر الذي جاء قد يكون من الزكاة، ما ندري عدد من الزكاة ومن غيرها. فإذا تبرع له أحد، إذا تبرع له أحد من بيت المال أو من عند ماله، يزكي، يعني يكفر به ولا بأس. أين؟ أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.